فموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله مع الكلام عن الأحكام الواردة في سورة الهمزة، وهي الانتصار المفصل، آياتها 9 وكلماتها 33 وحروفها 30 و100. سورة الهمزة فيها 9 آيات وفيها 33 كلمة وفيها 130 حرفا، يعني من وفق لقراءتها فله من الحسنات كم؟ 1300 حسنة، والله يضاعف لمن شاء، الله واسع عليم. لو قرأتها فضيلة الشيخ اقرأ سورة الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أحسنت، بارك الله فيك. هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام نزلت في جماعة من كبراء قريش وثقيف، نصبوا أنفسهم للسخرية بالمسلمين والاستهزاء بهم وسبهم ونقل المحدوثات السيئة عنهم، وقد سمي من هؤلاء الوليد بن المغيرة المخزومي وأمية بن خلف وأبي بن خلف وجميل بن معمر من بني جمح والعاص بن وائل السهمي، وهؤلاء جميعا من سادة قريش. وسمي كذلك الأسود بن عبد يغوث والأخنس بن شريب، وهؤلاء من ثقيف كانوا يستهزئون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بقالة السوء عنهم وينبذونهم بالألقاب، بل كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فيسمونه يتيم أبي طالب ويسمونه ابن أبي كبشة، وأبو كبشة هو زوج حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، وكانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وكانوا يقولون أما وجد الله نبيا غير محمد ليرسله. وكما يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال، يقول هذه السورة ترسم صورة للئيم صغير النفس الذي يؤتيه الله مالا فتضيق عليه نفسه حتى يظن أن المال يقدر على أن يشتري به أقدار الرجال وكرامتهم، وأن المال يضمن له الخلود في الدنيا، وأن هذا المال لا نفاد له، ويظن أن كل شيء يمكن أن يشترى بالمال. ولذلك بعضهم حتى النبوة كان يظن أن النبوة تكتسب وأنها تشترى، وكانوا يعجبون لماذا يختار محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بالغني الموسر ولا الكثير المال. فالله عز وجل أنزل هذه السورة يتوعد هؤلاء جميعا بعدما طال لسانهم وعظم شرهم وكيدهم، حتى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد وددنا لو أننا جلسنا إليك وسمعنا منك ولكن هؤلاء الفقراء الذين يجلسون معه يؤذوننا بروائح جبابهم أي روائح ثيابهم، فاجعل لنا يوما واجعل لهم يوما. هكذا كانوا يسخرون من أصحاب النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه السورة تتوعدهم. يقول الله عز وجل: ويل، والويل في كلام العرب كلمة للوعيد والإنذار بالهلاك، كما في قوله جل جلاله: ويل للمطففين، وكما في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكما في قوله: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون، ونحو ذلك من الآية. وأيضا نجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ثم ويل له ثم ويل له الذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. هذا كثير، يعني بعض الناس يخترع يعني ما يسمى بالنكات ويكذب على بعض الناس من أجل أن يضحك آخرين. فكلمة الويل هي وعيد بالعذاب وإنذار بالهلاك. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة واللمزة على وزن فعلة، وهي تدل على كثرة الفعل. يقال رجل ضحك إذا كان كثير الضحك، ويقال رجل لعن إذا كان كثير اللعن. فما هو الهمز وما هو اللمز؟ قال بعض المفسرين: هما لفظان بمعنى واحد، مثل ما قيل في الفقير والمسكين، ومثل ما قيل في البر والتقوى والإثم والعدوان والإسلام والإيمان. لكن خذوها قاعدة أيها الإخوة الكرام: إذا ورد لفظان يمكن حملهما على معنيين مختلفين فهذا هو المفترض، من أجل أن ننزه القرآن عن التكرار في المعنى الواحد. ولذلك الهمزة عندها معنى واللمزة عندها معنى. قد ذكر المفسرون في ذلك أقوالا، أقربها والعلم عند الله تعالى أن اللمز ما يكون باللسان، والهمز ما يكون بالإشارة، سواء كانت إشارة بالعين أو باللسان أو بالأصبع أو بغير ذلك. فاللمز يكون باللسان، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، وقوله جل جلاله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فاللماز الذي يؤذي الناس به بلسانه، وأما الهماز فالذي يؤذي الناس بإشارته. فتجده إذا سمع متكلما يتكلم فلربما يعني يشير بيده لأن هذا مجنون، أو ربما يفعل هكذا يعني أن كلامه هراء، ولربما يفعل بعض الحركات به يعني أصابعه أو برأسه أو بغير ذلك مما يتعارف عليه الناس. وهذا الصنف قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شرار الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. أنتم معي؟ شرار الناس من هم؟ المشاؤون بالنميمة، يمشي بالنميمة. المفرقون بين الأحبة، هذا أيضا من صفات النمامين. الباغون للبراء العيب، يعني إنسان بريء ما عنده شيء فيرميه بما ليس فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا لقوم فقل يا عين للناس أعين. وفارق بمعروف وسامح، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فالإنسان عليه أن يمسك لسانه عن عورات الناس. في بعض الناس يعني ممن جهل قدر نفسه ولم يعرف الغاية التي من أجلها خلق، همه أن يلصق بالناس ألقابا وأن يلتمس لهم عيوبا فيقول هذا أصلع وهذا أكتع وهذا ألفغ وهذا تمتام وذاك فهفاه وهذا سمين وهذا نحيف وهذا طويل وهذا قصير، ويبدأ يختلق لكل إنسان عيبا، ولو نظر إلى نفسه لوجد العيوب تكسوه من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه. ويمكن للناس لو أرادوا أن يتكلموا فيه، ولذلك قال بعض الصالحين: أعرف ناسا كانت لهم عيوب فأمسكوا عن ذكر الناس فستر الله عيوبهم، وأعرف ناسا ما كانت لهم عيوب فبدأوا يذكرون الناس ففضحهم الله. أي ما كانت لهم عيوب معروفة عند الناس، لكنهم لما أطلقوا لسانهم في ذكر الناس الله عز وجل كشف عوارهم وهتك أستارهم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فهذا الصنف القبيح الله عز وجل يتوعده بالويل، وقد تكرر هذا في القرآن كثيرا، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ونلاحظ أيها الإخوان بأن الأحكام في القرآن يخاطب بها الرجال دائما، فيقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول: كتب عليكم الصيام. ما يكرر الكلام للنساء لأنهن داخلات، لكن هنا خص النساء بالذكر، فقال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، كان يكفي، لكنه قال: ولا نساء من النساء، لأن السخرية في النساء كثيرة. السخرية في النساء كثيرة، وهي فاكهة مجالسهن إلا من عصمها الله، فتجدون الجميلة تسخر من الدميمة، وتجدون الطويلة تسخر من القصيرة، وتجدون ذات الأولاد تسخر من العاقر، وتجدون ذات الزوج تسخر من العانس، وتجدون الغنية تسخر من الفقيرة، وهكذا. لذلك ربنا جل جلاله حذرهن. والسيدة عائشة لما قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها، فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وحكيت له إنسانا، يعني قالت له: فلان هذا يمشي هكذا مثلا أو يتكلم هكذا، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي الدنيا وما فيها. فالسخرية هذه أيها الإخوان من شرار الأخلاق التي يقع فيها الناس، وللأسف الآن خصصت لها برامج وفرغ لها أناس، وكل هذا تقليدا لناس آخرين ما عرفوا هدي الإسلام ولا عرفوا نور القرآن. تجد بعض الناس يتخصص في السخرية من يعني الناس ومحاكاتهم وتقليدهم. فربنا جل جلاله توعد هؤلاء فقال: ويل لكل همزة لمزة، وهما وصفان قبيحان. ثم أضاف وصفا ثالثا قال: الذي جمع مالا وعدده. الجمع معروف، جمع مالا، ما هو المال؟ نعم فضل، كل جزاك الله خير، كل ما ينتفع به من نقود أو متاع أو عقار. فهذا مال وهذا مال، وهذا المسجد الذي نجلس فيه مال. وتعرفون بأن المال إما أن يكون مالا عاما كهذا المسجد، وإما أن يكون مالا خاصا. وكلمة المال إذا أطلقت أيها الإخوان عند أهل البادية فمراد بها الأنعام، مراد بها الأنعام. وكلمة المال إذا أطلقت عند أهل القرى فمراد بها الحرث، النخيل والزروع وما إلى ذلك. وكلمة المال عند أهل المدن إذا أطلقت مراد بها الذهب والفضة، الصرف، النقد. ولذلك تجدون البدوي إذا تكلم يقول عندي خير كثير، عندي مال كثير، تقول له أين مالك؟ يقول انظر، فيريك الإبل والبقر والغنم. وكذلك أهل القرى إذا قالوا عندنا مال عندنا خير فمراد بذلك الأرض، الطين، الزروع، الثمار. فالله عز وجل قال الذي جمع مالا ثم قال وعدده، عدده. للمفسرين فيها أقوال ثلاثة. القول الأول عدده بمعنى أحصاه. تجدون البخيل عنده مال في الخزانة، الدولاب في الخزنة، في كذا، وفي الصباح يعده ويغلب، بعدين يجي بالليل قبل النوم وهو يعرف أنه ما في أحد والمفتاح، لكن صار عنده هواية. حتى إن بعضهم نسأل الله العافية يأتي بهذه النقود ويأتي بالماء، يعني لئلا يتعب نفسه ببل الريق يغمس الأرض وإن في ذلك لذة. هذا الذي عدده، يعني يعده بالليل بالنهار، إذا أصبح وإذا أمسى، ويد في ذلك يعني راحة نفسه وسلوى فؤاده. أسأل الله العافية. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. والذي يشجع على هذا المسلك بأنه يرى المال عند كثير من الناس هو كل شيء، يعني حتى إن الغني إذا تكلم أصغوا إليه، والفقير إذا تكلم أسكتوه، يعني إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت محالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. فتجد عند أكثر الناس المال هو الذي يوزن به الرجال، ليس مهما أن يقول ماذا، ما الذي قاله، المهم عنده مال. ولذلك تفتح له الأبواب وتيسر له الأسباب، ويبدأ بالسلام إذا روي في الطريق، السلام عليكم ورحمة الله، قبل لكن من بعيد الواحد يسلم عليه. وأما الفقير فإذا سلم يقول له السلام، يعني هو قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه السلام. أيه هذا غاية اللؤم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير للناس هذا المفهوم، لما مر بهم رجل وسيم قسيم فخم ضخم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله إن تكلم استمع إليه، وإن خطب نكح. فمر بعد ذلك فقير مسكين فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا إن تكلم لم يسمع، وإن خطب لم ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا خير من ملك الأرض من ذاك. الحكاية ما كده، حكاية الفقير غني، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. هذا الذي يطرد من الأبواب هذا يرفع يديه إلى السماء فتفتح له أبواب السماء. فعدد قيل المقصود أحصاه. القول الثاني عدد قيل أعده لنوائب الدهر، أعده لنوائب الدهر. لكن أيها الإخوان في هذا القول نظر، لأن الإنسان إذا أدى حق الله في ماله ثم ادخر شيئا لنوائب الدهر فلا مانع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله القوت سنة، كان يدخر لأهله القوت سنة، ما في مانع أن يكون عندي رصيد في البنك أو يكون عندي مال في الخزنة. طيب، القول الثالث عدده بمعنى أنه صنفه، لذلك يقول الذي يحب المال حبا شديدا يحرص على أن يجعل المئات في لستك وحده، وفي الخمسينات وحده، والعشرينات وحده، والعشرات وحده، والخمسات وحده، والحديد وحده، قسم ويحرص على أن يجعل النقود كلها على وجه واحد. وكما قلت لكم يجد في ذلك لذة والله، وربما يكون فوق الثمانين، يعني ما بقي من العمر شيء، ما بقي إلا أن يعطس فتخرج روحه، لكنه مع ذلك حريص، حريص غاية الحرص. الله عز وجل يصف هذا الصنف الذي جمع مالا وعددا، وهذا التعبير يدل على البخل، البخل أعوذ بالله. وكما قال أهل العلم البخل درجات والإيثار درجات، فأسوأ درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه حتى إنه لربما يعاني مرضا فلا يتداوى، لأنه الطبيب يحتاج إلى فلوس والدواء يحتاج إلى فلوس. يقول لك ليه يا أخي خليها إن شاء الله، يقول يا أخي مش الطبيب أنت خلاص، يقول لك إن شاء الله بكرة نبقى كويسين، وهكذا حتى يهلك. نعم، فمثل هذا أيها الأخوة الكرام أسوأ درجات البخل. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبخل الناس من بخل بالسلام، بعض الناس أسأل الله حتى السلام عليكم هذه، بل ربما لو سلمت عليه يعني يستغل يقول لك يعرفني، ما يريد أن يرد السلام. أبخل الناس من بخل بالسلام، هذا صنف من الناس موجود على هذه الأرض نسأل الله العافية. وبالمقابل هناك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هناك الناس الكرماء، وأعلى درجات الكرم أن يؤثر الإنسان على نفسه، وهذا أيضا موجود والحمد لله رب العالمين، يؤثر على نفسه. تعرفون لما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، فسعد بن الربيع جاء بماله قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن هذا مالي أشاطرك إياه نقسم الصين. ثم أتى بزوجتيه وهاتان زوجتايا انظر أيهما أحب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. طيب الأولى معقولة نقسم المال، لكن الثانية والله دي عجيبة، وما يمكن نقول كان عاوز يتخلص من واحدة، لأن بعض الناس يحاول يعمل ذكي يقول لك معناها في واحدة، لو كان دار يتخلص من هذا كان يقول لي وهذه كمان، لكن لا هو خيره، قال انظر أحبهما إليك، ما يمكن نقول عاوز تخلص من الاثنين لأنه كان قال له في الاثنين، لا هو يؤثر على نفسه. لكن عبد الرحمن كان أبر وأكرم رضي الله عنه، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. هذا المؤمن الكريم نفسه عليا وعزيمته فتية، دلني على السوق، فدله على السوق، جاء بعد أيام وعليه أثر صفرة عطر العروس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم في إيه؟ مهيم، قال تزوجت يا رسول الله، قال أولمت؟ الموضوع أنت عام السر وين الوليمة؟ أولمت؟ قال لا، قال أولم ولو بشاه يبلينا خروف. فانظروا أيها الإخوان هذه الدرجة، الذي جمع ماله وعدده هذا البخيل الشحيح المسيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل بغيض إلى الله بغيض إلى الناس، لذلك يكرهونه. قال سبحانه: يحسب أن ماله أخلده. هذا المسكين يحسب أن هذا المال يضمن له الخلود في الدنيا، مثل ما قال الأول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أو يحسب أن ماله أخلده، بمعنى أنه سيخلد ذكره، إذا ذكر ماله يذكر شخصه بالخير. ومعلوم أيها الإخوان أن البخيل لا يذكره الناس بخير أبدا، بل ربما شيعوه باللعنات. يحسب أن ماله أخلده، ثم بين ربنا جل جلاله مصيره، قال: كلا، ليس الأمر كما ظن، ولا الحال كما وصف. كلمة ردع وزجر: كلا لينبذن النبذ، الطرح والإلقاء للشيء الحقير. النبذ الطرح والإلقاء لشيء حقير، كما ينبذ الإنسان نعلا خلقا نعل قديمة، الإنسان يرمي بها. الله عز وجل بيّن أن الكافر يرمى في النار كالشيء التافه الحقير، يحمل من يديه ورجليه ويرمى في النار، وتارة يسحب بالسلاسل على وجهه يجر حتى يطرح في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال الله عز وجل: فأخذناهم فرعون وجنوده فنبذناهم في اليم، نبذناهم طرحناهم وألقيناهم. هذا الكافر لينبذن في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء النار، مثل ما تسمى جهنم وسقر والسعير ولظى والجحيم، أيضا تسمى الحطمة. وسميت حطمة لأنه يحطم بعضها بعضا، لينبذن في الحطمة. وسميت جهنم على وزن فعنل، لأنها تتجهم في وجه أهلها عياذا بالله. وسميت السعير لأنها تستعر، كلما خبت زدناهم سعيرا، تتقد وتشتعل. لينبذن في الحطمة. قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة. يا أيها الإخوان، كل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أدراك، وكل ما كان في القرآن وما يدريك فلم يدريك. أنتم صاحين؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنتم نائمون وتقولون نعم، صاحين؟ نعم. ولو قلت كنت نائمين أقول نعم. إلا في علم فينا يا شيخ. ما أدراك شيء معروف، يعني تأتي بعد الآية تعرف. طيب، وما يدريك؟ طيب، في القرآن وما يدريك كم مرة؟ ثلاث مرات. وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعله يزكى. هذه ثلاثة بس، ما في غيرها. أما وما أدراك فتجدونها في القرآن 13 مرة. وما أدراك في القرآن وردت 13 مرة، وتجدونها دائما عند الحديث عن القيامة، لقول الله عز وجل: وما أدراك ما سجين، وما أدراك ما عليين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما يوم الفصل. ما أدراك ما يوم القيامة، وما أدراك ما يوم الفصل. متألف يا أخوان. المهم وما أدراك وردت في القرآن كم مرة؟ 13 وكلها بعدها أدراك. يعني يقولنا وما أدراك ثم يفسر. يعني مثلا يقولنا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، بعدين يقول له يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، بعدين مثل أيضا القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهكذا. واضح أيها الناس؟ هنا الله عز وجل قال وما أدراك ما الحطمة. قال المفسرون الاستفهام للتهويل، للتهويل والتعظيم. وما أدراك ما الحطمة، ثم بين له قال جل جلاله نار الله الموقدة. النار ها هنا أضيفت إلى الله عز وجل من أجل أن يبين عظمها وشدتها، وأن الذي أوقدها هو رب العالمين جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوقد النار 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقدها 1000 عام حتى أحمرت، ثم أوقدها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وهذه النار أعدها الله عز وجل، أعدها وينشئ فيها حينا بعد حين، كما قال سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها، لها أسوار ولها أبواب ولها حراس ولها خزنة، وفيها حيات وثعابين، وفيها السلاسل والأغلال، وفيها المقامع من الحديد. قال الله عز وجل نار الله الموقدة، الموقدة التي أوقدت وسعرت وأعدت وهيئت، التي تطلع على الأفئدة، نسأل الله العافية. قال أهل التفسير كابن عباس ومجاهد وغيرهما تطلع على الأفئدة، بمعنى أنها تأكل أجسادهم حتى تخلص إلى أفئدتهم، ثم ترجع إلى أجسادهم مرة أخرى. القوم في عذاب أبدي سرمدي، كما قال ربنا جل جلاله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الله عز وجل التي تطلع على الأفئدة، ثم قال إنها عليهم موصدة، موصدة من الوصيد، والوصيد هو الباب، تقرؤون في القرآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي على باب الكهف. إنها عليهم موصدة، أي مغلقة، محكمة الرتاج، لا سبيل إلى خروج، لا سبيل إلى فرار. ولذلك يقولون فهل إلى خروج من سبيل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يتمنون الخروج ولو لحظة، لكن ما في خروج. وبالأمس شيخ محمد تلا في صلاة العشاء يعني آية لعلها تشكل على البعض، قول الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالمفسرون رحمه الله قالوا إلا ما شاء ربك، ما بمعنى من، إلا من شاء ربك، من شاء ربك ألا يخلده في النار، ومن هم عصاة الموحدين. يعني إنسان مات على التوحيد، مات يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويؤمن بأن القرآن حق وأن القيامة حق، لكنه قارف بعض الذنوب التي بسببها ألقي في النار، فهذا الإنسان ما يخلد في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انتبهتم؟ فما هنا بمعنى من؟ كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، المعنى من طاب لكم من النساء، واضح يا الناس؟ وقيل إلا ما شاء ربك، فترة انتقالهم من عذاب إلى عذاب، يعني هم يعذبون بالنار حين، ويعذبون بالزمهرير حين. الزمهرير هذا الذي عندكم، الذي يعني إنسان يتضايق منه ويشعر بأنه قد دخل في عظامه، هذا يعذبون به حتى يتمنون الرجوع إلى النار، يعني من شدة يتمنون الرجوع إلى النار، مثل ما أنا الآن أتمنى الرجوع إلى السودان. والبعض الناس يعني قالوا له السودان الجو فيه كيف، قال له 6 شهور حر 6 شهور نار. الآن الزمهرير هذا الذي نعاني منه، الإنسان يقول والله إحنا هناك في نعمة. فالمقصود أيها الإخوان إلا ما شاء ربك، أي في نقلهم من نوع من العذاب إلى نوع آخر. انتبهتم؟ فها هنا ربنا جل جلاله يقول لهؤلاء إنها عليهم موصدة مغلقة في عمد ممددة، عمد ممددة. قال بعض المفسرين ممددة على أبواب النار. ما رأيتم يا إخوان بعض الحوانيت خاصة تلك التي فيها الذهب إذا أغلقت وأقفلت بالأقفال بعد ذلك، هناك حديدة هكذا توضع بعرض الباب، وربما تكون حديدتان، ثم بعد ذلك يحكم لتاجهما مزيدا من الإحكام والإيثاب، هكذا قال بعض المفسرين. وقال بعضهم في عمد ممددة هم أنفسهم، نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل أحدهم في صندوق من نار وعليه قفل من نار ثم وضع في صندوق من نار ثم طرح في النار. وتلا قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة المباركة إذا قرأها المؤمن فإنه يحسب 1000 حساب قبل أن يسخر من المؤمن. وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأنه كثر في زماننا سخرية الناس بعضهم من بعض، وكما قلت لكم تخصصت في ذلك برامج بل وقنوات وفرغت لها طاقات، وصار الناس يتابعونها بشغف وينتظرونها، ولا تخلو تلك البرامج من كذب حين ينسبون للإنسان ما لم يقل أو ينسبون إليه ما لم يفعل. هؤلاء جميعا الله عز وجل توعدهم بالويل، ويل لكل همزة لمزة، خاصة إذا كانت السخرية من مسلم لالتزامه بأحكام الإسلام. يعني بعض الناس متخصص في السخرية ممن يصلي، في السخرية ممن يقرأ القرآن، في السخرية ممن يطلق لحيته، في السخرية ممن يقصر ثيابه، في السخرية من الإنسان الذي يحرص على ذكر الله جل جلاله ونحو ذلك، فيبدأون في التمسخر به، كما قال ربنا عن المجرمين الأولين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ومثل ما قال ربنا جل جلاله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى الصدقة جاء مسلم بصرة من ذهب فقالوا هذا مرائي، ثم جاء مسلم آخر بصاع من بر فقالوا الله غني عن صاعه، ثم جاء صحابي ثالث ناقة كوماء، قال يا رسول الله هي في سبيل الله، فقال المنافقون هذا يتصدق بهذا البعير والله بعيره خير منه. أي نعم، يعني استكثروا عليه أن يتصدق بمثل يعني هذا البعير الفخم، قالوا بعيره خير منه. يسخرون ممن تصدق بالقليل ويسخرون ممن تصدق بالكثير. هؤلاء الله عز وجل توعدهم. ولذلك يا أيها المسلم يا عبد الله أمسك لسانك عن السخرية. طيب، وكلمة أخرى، يا مسلم يا من سخر منك احتسب عند الله الأجر، واعلم بأن هذا طريق الصالحين وسبيل المؤمنين، فقد سخر من الأنبياء والمرسلين. قال نوح عليه السلام لقومه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسخروا من إبراهيم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وسخر فرعون من موسى، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. طيب، وإياك إياك يا مسلم أن تكون بذيئ اللسان. يا إخوان أنتم معي؟ بعض الناس الآن طيب ملتزم بأحكام الإسلام، فيأتي إنسان منافق فيسخر منه، يقوم هذا المسلم الطيب يتلفظ بكلام لا يليق، كلام بذيء، أو يكتب كلاما بذيئا إما في شبكة المعلومات في الإنترنت وإما في بعض الصحف أو كذا، ويكون كلام فيه تجاوز. يا أيها الإخوان، ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لو أن إنسانا تسافه لا تجاره في سفاهته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ذاهبون إلى المعركة، فواحد من الأعراب رجل جاهل، فقال له من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. فالرجل جاهل أتى معزة غنماية وقال له إن كنت رسول الله أخبرني ما في بطنها. الناقة دي المعزة دي حامل، هل تحمل ذكر ولا أنثى؟ فأحمل الصحابة تضايق، اسمه سلمة بن سلامة، قال له دعك من رسول الله وأقبل علي أنا أخبرك. قال له نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ما يعني كف عن هذا الكلام، أفحشت على الرجل وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ما قبل من الصحابي أن يسخر من هذا الرجل ويتكلم معه بهذا الكلام. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما دخل اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فقالت له وعليكم السلام والخسف والموت يا أحفاد القردة. فقال صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ قلت عليكم. أبدا ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصح. يا أيها الإخوان، عندنا في القرآن قانون، هذا القانون يقول الله فيه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلو أن إنسانا كافرا أو فاجرا أو منافقا قال فيك كلاما فاحشا بذيئا، فما ينبغي لك أن تتكلم بالفاحش البذيء، بل نزه لسانك عن الكلام بالفحش، فإن الله عز وجل يبغض الفحش والتفحش. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الفحش، فحش في الكلام. ولذلك الآن تجد بعض الناس أجاركم الله دائما على لسان أمك وأختك وكذا، ويتكلم به الكلام الذي لا يليق الذي يستحي منه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. وذكر من هؤلاء رجل يؤذي أهل النار برائحته، فيقولون: ما بال أبعد قد آذانا. أهل النار يقولون: يعني هذا قد آذانا. فيقول لهم، يقول عن نفسي: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث. مثلما كان يتلذذ بالجماع كان يتلذذ بالكلام الفاحش، بالكلام البذيء الذي لا يليق أن يخرج من المؤمن. وأسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من كل سوء.